من آداب طالب العلم التمتع بخصال الرجولة. يكون الرجل أن يكون طالب العلم رجلا قوي الشكيمة، قوي العزيمة، ثابتا على مبدأه، صابرا على ما يطلبه، لا ينهزم لأدنى هزيمة ولا يخضع لمن يتلفظ عليه بشيء من القول، بل يكون عنده صبر وثبات على مبادئه وعلى ما عنده من الخير والفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الذي علمه شداد بن أوس: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، يعني أن أعزم على ما أنويه وأريده من الرشد وأن أكون صاحب عزيمة، مثل ما قال موسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. هذه من الرجولة، وهو أن يكون إنسان صاحب عزيمة، ما هو لأجل أدنى ملل ولطول في الطريق قال خلاص انتهينا، بدأ في حفظ القرآن فلما انتهى من الجزء الثالث قال هذا يطول علينا أعطونا الحديث، بدأ في الأربعين النووية لما وصل الحديث العاشر قال هذا طويل وترك، جلس عند الشيخ مشهور وبعدين لما شاف الشيخ مشهور يتكلم بكلمات أصولية وأشياء من هذا القبيل قال هذا والله متعب للذهن وترك، أعطونا علم أسهل منه، كتاب أيسر منه. هذه ليست رجولة، وهذا ليس متانة في النفس والقلب. ينبغي لطالب العلم أن يكون قويا وأن يراغم نفسه ويتصبر ويصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله. فتصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. اصبر، لن تنال شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا بالصبر، ما تنال الدرجات العالية في الدنيا ولا الدرجات العالية في الآخرة إلا بالصبر. وما ذكر خلق في القرآن وكرر مثل الصبر، ذكر في أكثر من 90 آية، أكثر من 100 مرة في القرآن. ليش؟ لأن مدار كل الأعمال والفضائل والأخلاق عليه. ختم الله سورة آل عمران به، قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمقصود من قول التمتع بخصال الرجولة لا يكون إنسان ضعيفا مهينا لا عزيمة له ولا ثبات ولا جلد ولا صبر، بل يكون قويا راشدا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا قيل له اسكت يا مطوع ما بال بهذا ولا رأى أن هذا يصد عن الحق. ولو أن إنسانا قال مرة ثانية تمر من هنا ترى بنسوي لكم يسوي لك، ما يبالي ولا يرد الكلمة السيئة بكلمة سيئة، لكنه يثبت ويصبر ويداوم ويستمر، ومثل هذا هو الذي يفلح بإذن الله. نعم.